فقال مالك: اجلس مع قوم اذا كنت بينهم لا يؤذونني، واذا لست عنهم لا يغتابونني. ان عالم الاموات، ان عالم الارواح، ان عالم ما وراء الطبيعه، ان عالم ما وراء البرزخ عالم عجيب وكله عجب. يقول فيه رب العزه: لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كنت في غفلة ايام كانت الروح محبوسة في قفص البدن، فكشفنا عنك الغطاء بالموت. انكشف الغطاء وازيلت الحجب والمساتير بالموت، فبصرك اليوم كالحديد قوة وادراكا. يقول العارف بالله موفق بن صف: لما مات ابي كنت ازوره وانقطعت عن زيارته مدة، فجاءني في المنام وقال لي: يا بني لما جثوتني؟ قلت له: يا ابت وهل تعلم وتعرفني اذا زرتك؟ قال له: نعم يا بني، واستأنس بك وارد عليك السلام، بل ان الاموات الذين اعيش معهم عندما يرونك هم الذين يخبرونني بقدومك ويقولون لي: هذا ابنك قادما لزيارتك. ان زيارة الاموات لا تقل أهمية عن صلة الأرحام في هذه الدنيا. قال له: يا أبت وهل تعلمون أحوالنا؟ قال له: يا بني، ونعلم ماذا تقول الطير صبيحة يوم الجمعة، نعلم بأي شيء تسبح الطير ربها يوم الجمعة. قلت له: يا أبت فماذا تقول الطير صبيحة يوم الجمعة؟ قال له: يا بني تقول: يا رب سلم، يا رب سلم، خشية أن تقوم الساعة هذا اليوم. الطير تخشى، تخشى يوم الجمعة من قيام الساعة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة. أتسمع الطير أطال الصياح؟ وقد بدا في الأفق نور الصباح، ما صاح إلا باقيا ليلة ولت من العمر السريع الراح. ابن آدم، ابن آدم. يقول العارف بالله: عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه: ذهبت لأحج بيت الله الحرام ذات عام من الأعوام، وكان معي رجل كلما انتقلنا في مكان سمعته يصلي على النبي، فسألته: ما سر صلاتك على رسول الله كلما ارتحلنا او حللنا؟ فقال لي: يا عبد الواحد، ان لهذه الصلوات سرا. قلت: اخبرني يرحمك الله. قال له: في العام الماضي خرجت مع ابي حاجا، فمات ابي مني في الطريق وكان وجهه ابيض، فلما خرجت روحه اسود وجهه، فنمت حزينا: لماذا تغير وجهه الى سواد؟ نمت بجانب الجثمان حزينا، فرأيت في المنام رجلا ابيض الوجه ما رأت عيناي اجمل منه، وقال لي: يا عبد الله، ألست تدري من انا؟ انا محمد، انا محمد، محمد رسول الله، وانعم باسم محمد واكرم برؤيا محمد. هنيئا لعين هنيئا لعين قد رأت نور احمد وفازت جهارا منه بالعين في الرؤيا. وقد اسعد الرحمن عبدا دعا له فاضحى سعيدا في الممات وفي المحيا. انعم بمحمد ومرحبا بزيارة محمد ومرحبا برؤيا محمد. يا عبد الله يا عبد الله انا محمد رسول الله. اذا استيقظت من نومك تكشف الغصون عن وجه ابيك. فانه كان بينه وبين الله ذنوب ولكنه كان كثير الصلاة والسلام عليه. فسطعت صلاته وسلامه علي له عند الله. فاستيقظت من نومي فكشفت العطور عن وجه ابي واذا بوجهه كأنه قطعة قمر صلوات ربي وسلامه عليه. يا صاحب المقام المحمود يا صاحب الحرب المرود يا صاحب الموقف المشهود يا صاحب اللواء المعقود يا رسول الله يا رسول الله. انت الذي لما رفعت الى السماء بك قسمت وتزينت لصراك. انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. وخففت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الخطاب من معناك. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما ساق مشتاق الى مسواك. ايها الاخوة الاعزاء ما زلت اواصل اذاعة هذه الانباء من العالم الاخر. اسمعوا اخبار العارفين بالله بعد موتهم. لما مات الامام مالك بن انس امام دار الهجرة الرجل الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة رآه بعض اخوانه في المنام في حال حسنة وروضة هنيئة فقال له يا مالك بما نلت هذا الاكرام كله. قال له الامام مالك بذكر كنت اردده وهذا الذكر مروي عن عثمان بن عفان كان اذا رأى جنازة قال سبحان الحي الذي لا يموت. فهذا الذكر لما علمته وتعلمته كنت اذكر الله به دائما سبحان الحي الذي لا يموت. فلما قدمت الى ربي قال لي يا مالك انت الذي كنت تذكرني قائلا سبحان الحي الذي لا يموت. انا الحي الذي لا يموت وقد رضيت عنك يا مالك. هذا هو تعليم الاموات للاحياء سبحان الحي الذي لا يموت. واذا مات الميت فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ادبنا مع الاموات الناس نيام اذا ماتوا انتبهوا فاذا انتبهوا ندموا فاذا ندموا لا ينفع الندم. ومن هنا فان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي على الامه وانفقوا الى بادروا بالاعمال الصالحة. هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او هرما مفلتا او مرضا مفسدا او موتا مجهزا او الدجال فشره غائب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر. ومن هنا لما ماتت السيدة زبيدة زوجة امير المؤمنين هارون وهي التي حفرت عين زبيدة التي يشرب منها الحديد لما ماتت رؤيت في منامها وعليها حلي الجنة فقال لها رؤي بمنلك هذه الكرامات يا زبيدة قالت بخمس كلمات كنت ارددهن وانا على وجه الدنيا. خمس كلمات ترى ما تكون هذه الكلمات الخمس؟ لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اثني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله القى بها ربي، لا اله الا الله ادخل بها قبري. قالت اجد هذه الكلمات الخمسة في الدنيا، فلما خرجت روحي الى ربها رأيت امامي خمس طرق كل طريق مكتوب عليه لا اله الا الله وكل طريق يؤدي الى الجنة. لا اله الا الله كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لكنوا موتاكم لا اله الا الله فانها زاد الميت. غريب عالم الاموات هذا، غريب. كان للعبد الصالح ايوب السختاني كان له جار سوء، فلما مات ذلك الجار وجيء بجنازته للعارف بالله ايوب ليصلي عليه صلاة الجنازة، ابى ايوب ان يصلي عليه وقال اخرجوه من هنا، وصلي على الميت ودفن. وبعد ايام رآه ايوب في المنام، رآه العارف بالله ايوب وهو في حال حسنة، فقال له ايوب كيف حالك مع الله؟ فقال له الرجل لما طردتني ولم ترد الصلاة علي امتلأ قلبي رعبا من لقاء الله، فلما تمثلت بين يدي الله قال لي يا عبدي ماذا فعل بك عبدي؟ فقلت له يا رب انت اعلم بما فعل. فقال لي الله ان كان عبدي طردك من بابه فان بابي يقدر المطروفين ويعفو عن المذنبين. يا رب انت الذي تهب الكثير، انت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات. يا من يرى، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، انت الرقيب لكل ما يتوقعه، انت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير، انت الذي تصفو العيوب، انت الذي تغفر الذنوب، انت الذي تفرج الكروب، فموسى كليم الله يصلي ببني اسرائيل صلاة الاستسقاء، وبعد الفراغ من الصلاة لم تمطر السماء، فقال موسى يا رب صلينا صلاة الاستسقاء فلم ينزل المطر، فأوحى الله إليه يا موسى إن فيكم عبدا عاصيا. والمعصية شؤم، المعصية شؤم، وما نعانيه اليوم في حياتنا إنما هو نتيجة الذنوب، كثرت ذنوبنا، كثرت ذنوبنا ومع ذلك أصررنا عليها. إن الرجل ليحرم الرزق من الذنب يصيبه، وكان بعض الصالحين يقول إني أرى شؤم معصيتي في دابتي، إذا عصى الله وركب دابته أبت أن تسير به، فما بالك بقوم يعيشون بين الخمر والميسر وبين الزنا والربا وبين الغيبة والنميمة وبين شهادة الزور. معاصي، معاصي ملأت الأرض إلى عنان السماء، لو أننا تبنا إلى الله لحل الله مشاكلنا دون أن ندري. إن موسى بما له من مكانة عالية ودرجة رفيعة عند الله، من أجل رجل عاص كان يصلي معهم أبت السماء أن تمطر، فقال موسى يا بني إسرائيل من كان منكم عاصيا لله فليفارقنا لينزل الله المطر. هذا احد لم يخرج، لم يخرج احد، ولما لم يجد موسى بدا صلى بهم فامطرت السماء مطرها، فقال موسى يا رب انزلت المطر ولم يخرج العاصي. قال له يا موسى لقد تاب بيني وبينه توبه نصوحه، وقبلت منه توبته، قبلت منه توبته. واذا بكليم الله موسى وكان له دلال مع ربه يقول يا ربي اريد ان اعرف من هو، فقال له مولانا تبارك اسمه وكيف هذا يا موسى سترته وهو عاص، فكيف اضحه بعدما تاب اليه. يا من له علم الغيوب، يا من له علم الغيوب ووصفه ستر الغيوب، وكل ذاك سماح اخفيت ذنب العبد عن كل الورى كرما فليس عليه ثم جناح، منك التفضل والتكرم والرضا، انت الاله المنعم الفتاح. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفقنا لما تحب وترضى وآمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأخ المسلم الكريم، عندما نقرأ كتب العقيدة وكتب الفلسفة وهي تحدثنا عن وجود الله ووحدانيته، نراها جميعا تعنون بهذا العنوان: الدليل على وجود الله ووحدانيته دلالة الأثر على المؤثر. دلالة الأثر على المؤثر، وتحت هذا العنوان ستة أبواب: الباب الأول ترابط الكائنات، الباب الثاني تكوين الكائنات، الباب الثالث العناية الإلهية، الباب الرابع الإتقان الإلهي، الباب الخامس الواجب والممكنات، الباب السادس باب الكمال الإلهي. كيف ذلك؟ إذا نظرت إلى عمارة الكون من سمائه إلى أرضه رأيت الترابط يسودها جميعا، ترابط بين ماء السماء ونبات الأرض، ترابط بين الشمس بحرارتها وضوئها وهي ترضع الأمة رضاعة فسيولوجية، ترابط بين الجسم بعضه مع بعض. فإذا ما انتقلت إلى باب التكوينات رأيت المولى تبارك وتعالى كون الكائنات على حلم وإرادة وقصد وتدبير. اقرأ مثلا قانون النسب الثابتة في علم الكيمياء، ترى أن الماء أو جزيء الماء يتكون من الهيدروجين والأكسجين. لو بحثت ماء العالم في مشارق الأرض ومغاربها ما رأيته يخرج عن هذا، ذرتان من الهيدروجين وذرة من الأكسجين. إذا بحثت كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام رأيت القانون ثابتا، ذرة من الكلور وذرة من الصوديوم. من الذي جعل هذه القوانين ثابتة؟ إرادة عليا. فإذا ما انتقلت إلى نفسك وأنت محدثة الله في الأرض، ولذا قال الإمام علي: عجبت لمن يجحد وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. هذا الكون، هذا الإنسان، هذه الحياة كلها نظام. تعال لنطبق قانون الترابط والتكوين على ابن آدم. ترابط وثيق بين الأجهزة، ترابط بين الجهاز الهضمي وبين الجهاز الدوري، ترابط عقد الله بينهما معاهدة صدق وتعاون. إذا ما فرغ الجهاز الهضمي من تحويل المواد الغذائية إلى مواد ذائبة وبسيطة صالحة للامتصاص، تصدر الأوامر إلى الدم، والدم عضو عامل في الجهاز المركزي الدوري. يأتي الدم ليقوم بهيئة النقل العام، يتسلم المواد الغذائية المهضومة من الجهاز الهضمي بواسطة خمالات الأمعاء الدقيقة وسعيرات الدم، يأتي الدم لينقلها ويوزعها تنمو الخبايا وتزداد عددا وحجما. ولا يمكن لهيئة نقد ان تقوم بهذا العمل الا اذا كانت متحركة حركة مستمرة. ولذلك فان الله اعطوا للدم قوة على الحركة، يقوم بتوزيع المواد الغذائية على الخلايا بما يناسبها. فللعين خلايا تخالف خلايا السمع، وللسمع خلايا تخالف خلايا الدم، وللسم خلايا تخالف خلايا الذوق، وللذوق خلايا تخالف خلايا اللمس والإحساس. لو كانت هذه الحياة ميكانيكية لحصل اختلاف كثير في توزيع الغذاء على الخلايا، ولكن الذي يمسك الميزان بيديه هو الله. هو الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. ترابط بين الجهاز العظمي والجهاز الدوري، معاهدة صدق، معاهدة أمانة، معاهدة تعاون، نظام دقيق. فتعال معي لنرى التكوين فينا نحن. ما هو الدم الذي يقوم بتوزيع المواد الغذائية على خلايا الجسم؟ الدم هو ذلك السائل الأحمر الكثيف القوام الذي تسبح فيه الخلايا الحية. الجزء السائل منه يسمى بلازما الدم. فما هي البلازما؟ اعرف حقيقة نفسك لتعرف الله على علم. اعرف حقيقة نفسك، دواؤك فيك وما تصفوه، وداؤك منك وما تصعوه، وانت الكتاب المبين الذي باحرفه يظهر المضمر. وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم واكبره. تعال لترى عالم التكوين. بلازما الدم سائر اصفر اللون باهت، مما يتكون ومما يركب. بلازما الدم سائل اصفر اللون، هذا السائل وزنه الله وزنا دقيقا، 90% من وزنه ماء. 90% من بلازما الدم ماء. 10% عبارة عن مواد دهنية وسكرية وبروتينية واملاح معدنية وقليل من المخلفات العضوية. حدثني بربي، لو لم يكن لهذا الكون اله مريد، من الذي يقدر هذه النسب؟ من الذي حدد هذه النسب؟ ولماذا لم تختلف النسبة يوما من الايام فيكون 50% ماء والباقي مواد غذائية مهضومة؟ لماذا لم تختلف النسب ما دام هناك نسب وقوانين ونظام وتقدير وتدبير؟ فان مالك الكون واحد. ما دامت النسب فينا جميعا واحدة، ما دامت دماؤنا نسبها واحدة، فان خالق الكون واحد. اما دليل العناية فانه تعالى خلق الكون صالحا للحياة. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا؟ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. اما دليل الاتقان، ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين، احسن المقدرين، احسن المقدرين الذين يوجدون الاشياء بنسب منتظمة. اما دليل الوجوب والممكنات، المخلوق اما واجب واما ممكن. الممكنات لا بد لها من موجز يرجح وجودها على عدمها. الاشياء واجبة وممكنة، الممكن ما استوى طرفاه الوجود والعدم، ولا بد له من واجب يرجح وجوده على عدمه. الواجب والموجد هو الله، هو الله الذي وسع كرسيه السماوات والارض. اما دليل الكمال فقد قال فيه فيلسوف فرنسا رينيه ديكارت، قال بحثت عن الوجود فلم اجد الا انا، بحثت عن ادلة الوجود على وجود الله فما رأيت الا انا دليلا على وجود الله. انا افكر، اذا انا ذات، اذا انا موجود، من الذي اوجدني؟ لا يجوز ان يكون الذي اوجدني اقل مني، لان الاقل لا يقوى على خلق الاقوى، ولا يجوز ان يكون الذي اوجدني مساويا لي، لانه لو كان مساويا لي فلماذا لم اوجده انا؟ اذا لا بد ان يكون الذي اوجدني اقوى واكمل مني، وصاحب الكمال المطلق هو الله رب العالمين. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام، دين يخاطب العقل السليم، دين يخاطب العقل الرشيد بالمنطق السديد. ولذلك اسمحوا لي ان اكون رصيلا عن نفسي ونائبا عن حضراتكم، فاطير الان برقية تهنئة عاطرة الى الدكتور جوهانز إهمال، اهنئه على نعمة الاسلام. اتدرون ماذا قال هذا الرجل؟ ولماذا اطير اليه هذه البرقية العاجلة؟ اتدرون ماذا فعل هذا الرجل من ماليزيا؟ من ماليزيا، من ماليزيا، ويعمل قسيسا في احد الكنائس، يعمل قسيسا في احدى الكنائس في كوالالمبور عاصمة ماليزيا. ظل 20 سنة يدرس الاسلام، واخيرا وجده دين حق وصدق، فنطق بالشهادتين وسمى نفسه يحيى بن عبد الرحمن. قسيس، قسيس كاثوليكي، كاثوليكي متعصب، قسيس في ماليزيا، كان عمله في احدى الكنائس ظل 20 عاما يدرس الاسلام، لم يتخرج من كلية اصول الدين بالازهر، ولم يتخرج من جامعة الاسلام بالمدينة المنورة، ولم يذهب الى مكان يدرس فيه، انما خلا بينه وبين القرآن، واخيرا وجد الاسلام حقا على علم ودعوية ودعوسة، فنطق بأنه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فماذا قال؟ ماذا قال الدكتور جوهانز؟ قال انا محظوظ، انا محظوظ لانني عرفت الاسلام، ولما عرفت الاسلام رأيته الطاقة الروحانية والقوة التي تبني الآخرية وتركب في النفس وحدانية خالق الأكوان. هذا تقرير الدكتور جوهان، لم يأتي إلى الأزهر ولم يرسل الأزهر إليه مبعوثا يعلمه الإسلام، إنما الإسلام ينفع نفسه بنفسه. ولو تخلى الناس جميعا عن الإسلام ما تخلى عنه رب العالمين، لأنه دينه. هنيئا لك الإسلام، هنيئا لك الإسلام يا جهل. وجاء هذا الخبر في أهرام يوم الخميس الموافق 24 من إبريل، وجاء في الصفحة الأولى، وكان في هذا الخبر دليل قاطع على ان الاجانب يدرسون الاسلام ونحن هنا نائمون. ماذا يدور هنا؟ اسمعوا الاسى. انني ادعو المسؤولين عن التربية في هذا البلد ان يقرأوا عددين اخيرين. وتدور لعبة تسمى الزجاجة الفارغة. هذه الزجاجة تدور في حلقة الرجال، فإذا وقفت الزجاجة على شاب عار انتفض قائما. فتدور الزجاجة على حلقات الفتيات، فإذا جاءت على فتاة وقفت قائمة فأخذها الفتى وزنى بها. صباح الخير نشرت هذا الكلام، والذي ذكرته الان قطرة من بحر. لعبة جديدة في مصر، في حي مصر الجديد. وذكر كاتب المقال نوعية الفتيات التي يذهبن الى هذه اللعبة، فأخذ يعدد أنواعهن، فلم يترك نوعا من المطلقات والمتزوجات والصالبات. شباب يجلس عاريا وفتيات يجلسن عاريات، وتدور الزجاجة فعلى أيهم أو أيهن وقفت قام الفتى وتأبط ذراع الفتاة. والله الذي لا اله غيره لقد عرضت علي مشكلة، دعوت الله بعدها بدعوة مريم ابنة عمران، وقلت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شاب همس في اذني ان لديه مشكلة مستعصية، وجلست ادرس معه المشكلة. والمشكلة تتلخص في انه خطب فتاة تحبه ويحبها، ولكن اهلها رفضوا الخطبة. ثم همس في اذني قائلا لقد اتيت معها الخطيئة، وكلنا يعرف ما الخطيئة، فقدت اغلى ما تملكه الفتاة بعد وحدانية الله، فقدت غشاء بكارتها. وسألتها ما الذي دفعك الى هذا العمل؟ فبكت وقالت انا لست حزينة على غشاء البكارة، فانني استطيع ان اركب غيره كما تفعل الزميلات، ولكني حزينة على رفض اهلي لانني احبه. انبنت في مسيس الحاجة الى تربية اسلامية، الى تربية اسلامية. ليست حزينة على فقد العفة، فان هناك قطع غيارات للعفة، ولكن العفة لا يمكن اذا زالت ان تعود. يرحم الله، يرحم الله فاطمة بنت محمد، يرحمك الله يا فاطمة، يا زهراء، يا ام الحسن والحسين، يرحمك الله.

من ان ينام في الشقق المفروشة في غضب الله. لماذا؟ يسر الزواج، يسر الزواج. لا بد من البحث في هذه المشكلة، فانها مشكلة مستسهلة لا تقل خطورة عن مشاكل المواصلات والمشاكل، بل هي اشد خطورة. يسر الزواج حتى لا يقع الشباب والفتيات في الزنا، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، ولو بعد حين. ولكن ماذا اقول؟ لو ان اصحاب الاقلام في بلادنا يعرفون الاسلام لكتبوا في مثل هذه المواضع الحساسة. ولكن يفاجئنا كاتب يوم الجمعة الماضي يريد ان يتفلسف فيقسم الناس الى يمين ويسار، يمين جامد ويسار متحرك، ولم يكتفي بهذا، الهراء الهراء والتخريف، فيريد ان يطبق ما قاله على صحابة النبي، فيقول كان ابو بكر يمينا جامدا، وكان عمر يسارا متحركا، وكان عثمان بالنسبة لعمر يمينا جامدا. فهذا التخريف، ما هذا الفهم السخيف يا ايها الكافي؟ لم يكن اصحاب رسول الله يمينا ولا يسارا، انما كانوا مسلمين. انتم المخرفون الذين فسدتم الشعب وفرقتموه فرقا وجعلتموه يمينا رجعيا ويسارا وطنيا، والله يعلم لا يمين ولا يسار، انما غش ونفاق وخيانة. اما اصحاب النبي فلم يكونوا هؤلاء ولا اولئك، انما كانوا كما قال ربنا والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يصف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين، لا يصفرون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لم يكن ابو بكر جامدا، ولم يكن عمر يسارا. تأدب مع اصحاب رسول الله، اكتب في النظارة السوداء، اكتب في الوسادة الخالية، اكتب في بيتنا الرجل، اكتب اين عقلي، ولكن كف قلمك عن اصحاب الحبيب محمد. ان اصحاب الحبيب لهم مكانتهم ولهم جلالهم، فتحوا الارض مشرقا ومغربا، ونحن ضيعناها شمالا وجنوبا. فتحوا الاندلس فضيعنا الاندلس، فتحوا صقلية فضاعت صقلية، فتحوا فلسطين فضاعت فلسطين. اكيف صاحب قلم ان يقسم اصحاب النبي الى يمين جامد ويسار متحرك؟ سبحانك هذا برهان عظيم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك، وانا اقف الان بين يديك وانت في عليائك وكبريائك، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم اشفع على